فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والملائكة حق والكتب المنزلة من عندك حق والأنبياء والرسل حق والجنة حق والنار حق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يضع عنا أوزارنا وأن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يفرج كروبنا وأن يزيح همومنا وأن يشرح صدورنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة وأنفسا مطمئنة وأن يوفق رئيسنا. اللهم وفق رئيسنا، اللهم وفق رئيسنا لما فيه خير البلاد والعباد، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. أقول دائما نملك تاريخا أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أطيب من الطيب، أبيض من اللبن، أنصع من الثلج، أصفى من العسل، أحلى بكثير من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا القادة الفاتحون، عندنا القضاء العادلون، عندنا الحكام المجاهدون، عندنا أطفال أبطال، عندنا شباب أخيار، عندنا نساء قانتات عابدات، ووالله ثم والله ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ إذا أغفلنا رسم، ويكفينا من الشرف والمكانة والسؤدد أننا من أمة على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع من؟ مع القائد الفاتح، فاتح ليبيا وإفريقيا والجزائر والمغرب وشمال السودان، وشارك قبل في فتح مصر. فمن هو يا ترى؟ إنه رجل من سادات التابعين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن له صحبة، إذ أن النبي قد مات وعمر صاحبنا تقريبا 3 سنين. لكنه رأى الكبار، رأى الصديق والفاروق وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعمر والكبار. فمن هو يا ترى؟ هو الأمير نائب إفريقية لمعاوية ويزيد، وهو الذي أنشأ القيروان وأسكنها الناس، وكان ذا شجاعة وحزم وعزم وديانة، وإن لم يكن قد صحت له صحبة لكنه شرف بأن رأى كبار الصحابة. من هو؟ قال بعض أهل العلم كان ابن أخت عمرو بن العاص، فعمرو خاله، وقال بعضهم بل كان ابن خالة عمرو بن العاص، ثم رجح معظم أهل العلم أن هذا الرجل كان أخا لعمرو بن العاص لأمه. فهل عرفتموه؟ إنه رجل من عصر الشموخ والكرامة، إنه رجل من عصر العزة والإباء، ونحن الآن كما ترى نعيش في بلاد كثيرة من بلادنا عصر الانكسار. فمن هو يا ترى؟ إنه رجل له جميل في عنق كل مصري وليبي وتونسي وجزائري ومغربي، لأنه شارك في فتح هذه البلاد، فتح مصر مع عمرو بن العاص، فجاءنا الدين من خلاله، وقاد الجيوش وفتح إفريقيا والجزائر والمغرب وشمال السودان، كلنا مدينون لهذا الرجل، لأن الخير والبر والهداية والحق وصلتنا من خلاله. فمن هو؟ هذا رجل من كبار المجاهدين، ظل يجاهد في سبيل الله 40 سنة يطلب الشهادة في مظانها إلى أن فاز بها، مات شهيدا، وإن تصدق الله يصدق. إنه فاتح أفريقيا، مؤسس القيروان، كان رضي الله عنه ورحمه مجاب الدعوة، قال مفضل ابن فضالة وكان عقبة مجاب الدعوة. لقاؤنا مع القائد الفاتح عقبة ابن نافع رحمه الله. عقبة ابن نافع على الراجح من إخوة عمرو بن العاص لأمه، وإن كان اختلف العلماء في هذا، فابن عبد البر له كلام وابن حجر له كلام، اختلفوا في قرابته من عمرو على 3 أقوال، فقول يقول كان ابن خالته، وقول يقول بل كان عمرو خاله، وقول ثالث رجحه معظم أهل العلم، قالوا لا، كان عقبة بن نافع أخا لعمرو بن العاص من أمه. عقبة بن نافع الفهري، كم من شباب المسلمين في بلادنا يعرفون عقبة بن نافع؟ اسأل شباب الجامعات، هل تعرفون رجلا اسمه عقبة بن نافع؟ سنسمع العجب العجيب العجاب. الشباب غسل الإعلام الفاسد أدمغتهم، حفظوا أسماء المسلسلات العربي المصرية والخليجية والسورية والتركية. النهاردة كل ما تخش بيت في بلدنا تلاقي في عيل صغير اسمه مهند، كل ما تخش بيت تلاقي فيه مهند. كم من شبابنا وكم من بناتنا يعرفون عقبة ابن نافع؟ ميلاده، ولد عقبة ابن نافع رحمه الله في مكة المكرمة شرفها الله، وأسأله ألا يقطعنا عنها حتى نموت. ولد رحمه الله في مكة المكرمة وهو من بني فهر، وما إن تفتحت عيناه على الدنيا حتى فتح الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة. أتم الله النعمة على النبي بفتح مكة، فشب عقبة منذ نعومة أظفاره على الإسلام، على النور، على الهداية، على البر وعلى الخير، وكان رحمه الله يسمع عن بطولات المسلمين وعن معارك المسلمين وعن كرامات الشهداء، يسمع فتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر على الجبهة الشامية تجندل الرومان، وعلى الجبهة الفارسية تقطع أعناق عبيد النار، ويسمع عن بطولات الصحابة، بطولة سعد في القادسية، بطولة خالد في اليرموك، بطولات عمرو بن العاص هنا وهناك وهنالك، يسمع. ورأى عمرو بن العاص في أخيه الصغير عقبة ابن نافع مقومات القيادة، رأى فيه مواهب القائد فاعتنى به عناية فائقة، وأخذه معه وهو دون العشرين في جيشه الذي أرسله عمر رضي الله عنه لفتح مصر. شارك عقبة بن نافع مع أخيه عمرو بن العاص في فتح مصر، ففتح الله عليهم وأكرم المصريين بنعمة الإسلام، فالفضل كله لله، ثم لعمر رضي الله عنه، ثم لعمر رضي الله عنه، ولكل جندي في جيش عمر. ثم أمر عمرو عقبة وهو دون العشرين أن يأخذ كتيبة من الجيش ويواصل الفتح في ليبيا، فوصل رحمه الله إلى برقة ودعا شيوخ البربر هناك إلى الإسلام، ففتحت سلمى وجاءت البشرى من شمال ليبيا إلى عمرو بن العاص في مصر، فطيرها إلى عمر بن الخطاب في المدينة، ففرح المسلمون بنصر الله. ثم أمرهم عمر بالتوقف، الكفاية كده، لا تتوغلوا بالجيش في شمال إفريقيا، كفاية أمنتم حدود مصر من ناحية ليبيا، كفاية نلتقط الأنفاس. ثم رزق عمر رضي الله عنه الشهادة على يد المجوسي المجرم، على يد أبي لؤلؤة المجوسي الفارسي المجرم، وحمد عمر ربه أن موته لم يكن على يد مسلم، حتى لا يحاجه بسجدة سجدها لله، حمد الله أنه لم يقتل بيد إسلامية بل قتل بيد فارسية مجوسية خبيثة. مع الأسف إلى الآن روافض إيران عاملين لأبي لؤلؤة ضريح يتبركون به ويقيمون له مولد ويتمسحون فيه ومسميينه بابا شجاع. يا مشايخ يا أصحاب العمائم، يا اللي بتقولوا ما فيش فارق بين الشيعة والسنة، كفاية ضلال بقى، كفاية عمى، ضللتم وأضللتم. ده بيكفروا الصحابة كلهم عدا ستة، ده بيحتفلوا لحد النهاردة في إيران بقاتل سيدنا عمر الذي ملأ الدنيا عدلا رضي الله عنه. استشهد الفاروق، ثم جاء من بعده عثمان، وتوالت الفتوحات، وأصبح صاحبنا عقبة يقاتل، إما أنه يقود الجيش أو يقاتل تحت راية قائد آخر، المهم أنه يجاهد في سبيل الله وينشر الخير ويبحث عن الشهادة في مظانها. وتواصلت الفتوحات، وظل عقبة ينطلق من نصر إلى نصر ومن نصر إلى نصر، ولك أن تعرف أنه لم يهزم في معركة أبدا. واحد بقاله 40 سنة يقود الجيوش ولا معركة هزم فيها رحمه الله تعالى، وكان قائدا ذا حزم وعزم وهمة وديانة وشجاعة كما قال الذهبي في السير. حارب عقبة أهل والدان لما غدروا فهزمهم وأسر ملكهم ثم جدع له أذنه. أهل والدان غدروا به فانقض عليهم الأسد بأسد الإسلام بجند الإسلام، بأبطال المسلمين فنصر وأصر ملكهم. قال اقطعوا له شيئا من أذنه فجدعوا له شحمة أذنه. فقال الملك الغادر لما فعلت هذا بي يا عقبة؟ قال فعلت هذا بك أدبا لك، حتى إذا مسست أذنك ذكرت فلا تغدر بعدها بالمسلمين أبدا. الله أكبر. كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. هؤلاء أجدادنا. من أعظم مواقف عقبة هذا الموقف العجيب الذي يدلل على مكانته عند الله عز وجل، والذي يدلل على أنه كما قال بعض أهل العلم كان مستجاب الدعوة. صار عقبة بجيشه في طريق وعر حتى يفاجئ الأعداء، فنفذ الماء والتوت البطون من الظمأ، وكاد الجيش أن يهلك، العساكر والقادة والخيل والإبل خلاص فيش مية، بأن يوم يومين من غير مية هيموت. فقال عقبة لهم قوموا واركعوا ركعتين لله عز وجل. فقام وركع بهم ركعتين ودعا ودعا ودعا، فجعل فرس عقبة يبحث بيده في الأرض. اللي قدام دول اسمه القوائم، اللي قدام في الفرس دول ايديه، اللي ورا رجليه. بعد ما عقبة صلى الركعتين بالناس ودعا، الفرس بتاعه قاعد ينبش في الأرض بيده، وانفجر الماء من تحت قدم الفرس، نافورة مية. فكبروا وشربوا وسقوا الدواب وحملوا الماء. ثم أمرهم عقبة أن يحفروا يحفروا يحفروا، فوسعوا هذه العين وشربوا منها وحملوا الماء منها، وسميت عين فرس، سميت عين فرس. ثم انطلق بالجيش وفاجأ العدو ومنحه الله أكتافهم ورزقهم بنصره، وما النصر إلا من عند الله. الدرس هنا يكون عندنا يقين في ربنا يا مسلمين. المطلوب منا فقط أن نصلح ما بيننا وبين الله، ثم نأخذ بالمتاح من الأسباب، ووالله سيأتينا نصر ربنا، لأن النصر من عنده، ولأنه قوي وقدير على كل شيء. هل انتصر أجدادنا في أي معركة بعدد أو بعدد؟ اللهم لا. في بدر قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في حطين صلاح الدين كان جيشه 12,000 والفرنجة 63,000 ونصر. في اليرموك كان جيش خالد 36,000 وجيش الرومان قرابة 240,000. في القادسية كان عدد المسلمين لا يذكر إذا قورن بالفرس، وكانت سلاح المسلمين لا يذكر إذا قورن بالفيلة التي جيشها الفرس في الجيش للقتال. عمرنا يا أخوانا ما انتصرنا بعدد ولا بعدد. حتى في العاشر من رمضان كانت إسرائيل تملك قنابل نووية وعندها سلاح متطور جدا، ونحن نحاربها بأسلحة تعتبر يعني أكل عليها الزمان وشرب، وبعدين خط برليف والمانع المائي. لما اصطلحنا مع الله وأخذنا بالأسباب، وكان معظم العساكر صايمين وفي رمضان وتحت صيحة الله أكبر الله أكبر، تحول خط برليف إلى خط بلوبيف، وما النصر إلا من عند الله. البلوبيف ده حاجة بيأكلوها، وما النصر إلا من عند الله. شوف ستنا هاجر كيف فجر الله لها زمزم لما توكلت عليه وأخذت بالأسباب. شوفوا سيدنا النبي لما كان على المنبر ودخل عليه أعرابي، يا رسول الله هلك الخف والحافر انقطعت بنا السبل، أموالنا تهلك. في إيه؟ قال له هنموت من العطش، ما فيش مية، ادعوا الله لنا. فرفع النبي يده وهو على المنبر وأخذ يدعو بدعاء الاستسقاء، والسماء كالزجاجة صافية. يقول أنس: فما أنزل النبي يده حتى انهمر المطر، وإنه ليقطر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نصدق مع الله ونأخذ بالمتاح من الأسباب، ويعظم يقيننا في الله، ويعظم حسن ظننا في ربنا. وإليكم ما هو أعجب وأعجب مما جرى على يد عقبة. قال عقبة لرجاله: إن إفريقية، يعني تونس، إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فإذا تركها خلعوا من الإسلام وعادوا إلى الكفر. خلعوا الإسلام من أعناقهم وعادوا إلى الكفر. إن إفريقيا إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فإذا تركهم انخلعوا من الإسلام وعادوا إلى الكفر. وإني أرى يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. قالوا: الأمر أمرك. قال: ابنوا هنا هذه المدينة، واختار موضعا لمدينة القيروان، وهي مدينة كبيرة في تونس، وكانت وقتها كثيرة الشجر وكثيرة الوحوش والحيات. فقال رجاله: يا عقبة، إنا لا نأمن على أنفسنا أن نعيش في مكان ملآن بالسباع والوحوش والحيات. اسمع العجب. فدعا عقبة ربه، أخذ يدعو، رفع يديه وأخذ يدعو يدعو يدعو، يتمتم بالدعاء، ثم صرخ بأعلى صوته: أيتها الحيات، أيتها السباع، نحن أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فارحلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فرأى الجند عجبا، رأوا السباع تخرج تحمل في أفواهها أشبالها، رأوا الذئاب تخرج تحمل بين أسنانها جراءها، رأوا الحيات تزحف ومن خلفها أولادها. عجب. ثم أمرهم: قال: ابنوا المدينة على بركة الله. الله أكبر، مجاب الدعوة. ومن خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. والنبي قال: احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. لما كان أجدادنا من الصحابة والتابعين يخافون الله، خوف الله منهم كل شيء، كل شيء. ولما صرنا نخاف من غير الله أكثر من خوفنا من الله، سلط الله علينا الفئران. فعهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل، الرعاة عجبوا، قالوا: إن الذئاب تسرح بين الغنم ولا تعدو على غنمه، كيف هذا؟ فسألوا بعض أهل العلم، قالوا: أصلح الراعي، أصلح الحاكم ما بينه وبين الله، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. وفي آخر الزمان من صحيح كلام نبينا بعد نزول المسيح عليه السلام: والمسيح حي، وما قتل وما صلب، هو في السماء الثانية كما علمنا نبينا ورآه في معراجه وسلم عليه، وينزل في آخر الزمان حتى يقاتل من كفر بالله ورسوله محمد ولا يقبل إلا الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وينزل ليقتل الدجال، وينزل إلى الأرض حتى يموت ويدفن في التراب، لأن الله تعالى قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. في زمانه، في آخر الزمان، النبي علمنا أن الأطفال يلعبون بالحيات، خلاص ما في عداوة، تصير كالهرة كالقطة لا تؤذي. الله أكبر. برضو عقبة بن نافع لأنه بيخاف من ربنا سلطه الله على الذئاب والوحوش وبالأمر اخرجوا فإنا نازلون ومن وجدناه بعدها قتلنا، كل صاع للأمر كله خرج. الذئاب تحمل الجراء، السباع تحمل الأشبال، الثعابين، الله أكبر الله أكبر. وإليكم هذا المشهد الرائع. استخلف عقبة ابن نافع على القيروان بعدما أسسها وجعلها قاعدة تنطلق منها الجيوش الإسلامية لتواصل الفتح في شمال إفريقيا، استخلف عليها زهير بن قيس وترك أولاده معه في القيروان، ثم قال لأبنائه: يا أبنائي إني قد بعت نفسي لله عز وجل، ولا أزال أجاهد في سبيل الله من كفر بالله حتى أرزق الشهادة، فسلام عليكم، فلعلكم لا تروني بعدها. ثم رفع يديه ودعا: اللهم تقبل نفسي في رضاك، واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك يا رب العالمين. وانطلق بالجيش بعدما وعظ الأولاد والأهل، وانطلق يجاهد، وصار من نصر إلى نصر ومن معركة إلى معركة، عبيره غبار المعارك. أعظم صباح يأتي صباح يصبح فيه أعداء الله، جراحاته في سبيل الله أوسمة على صدره، لدرجة إن وصل إلى حافة اليابسة في شمال إفريقيا، المغرب وراها المحيط على طول، البحر قدامه، فتح البلاد دي كلها، فخاض بالفرس في البحر المحيط، دخل بالفرس في البحر، ثم قال: يا رب لولا هذا البحر لمضيت أجاهد في سبيلك، أقاتل من كفر بك، فاللهم فاشهد، اللهم فاشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لظللت أجاهد من كفر بك وأقاتل في سبيلك حتى لا يعبد في الأرض أحد سواك. يا ريتك كنت كملت ورحت أمريكا، ما هو المغرب وعين المحيط والناحية التانية الأمريكتين، ما كانش وقتها في أمريكا، هي أمريكا دي عمرها 200 سنة، 200 سنة فقط، بلد زي بلدنا عمرها على الأقل 7000 سنة، فهل هناك وجه للمقارنة؟ ليتك يا عقبة كملت ووصلت إلى هناك. وبعدين الشهادة، بعد الانتصارات المذهلة عاد عقبة وقد أمر الجيش أن يسبقه، فسبقه جل الجيش وبقي هو مع 300 فارس فقط، والجيش كله قدامه سبق. وفي الطريق خرج عليهم البربر بقيادة كسيلة أو كسيلة قائد البربر الكافر، جيش عظيم جدا زي الجراد، جيش البربر زي الحصى، وكل اللي مع عقبة 300 فارس. أحاط جيش كسيلة بعقبة وبمن معه إحاطة السوار بالمعصم، أصبح جيش عقبة كالماء الملقاة، ويحيط بها جيش كسيلة من كل اتجاه، لا يذكر له عدد ولا عدد إذا قورن بجيش البربر. ثم صرخ كسيلة: يا عقبة استسلم وانجو بنفسك، سلم نفسك واضمن حياتك. فأبى عقبة أشد الإباء، ولله ضر الشاعر الذي قال في موقف يشبه هذا: قالوا الخضوع سياسة فليبد لك منهم خضوع وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيع إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. قال له أبدا استسلم هتموت هتموت هتموت. قال له أبدا. ثم قال لرجاله اثبتوا وقاتلوا وجاهدوا فإنا على الرعيل الأول ماذا ننتظر؟ إما أن ننصر على هؤلاء فنفوز بعز الدنيا وإما أن نرزق بالشهادة فنفوز بعز الدنيا والآخرة. وأخذ يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى كثروا عليه وكثرت جراحاته وفار دمه كالمسك رحمه الله ورزق الشهادة. مات عزيزا. وأسماء رضي الله عنها قالت لابن الزبير إن ضربة بالسيف في عز أفضل من ضربة بالصوت في ذل. أبى أن يعيش جبانا، قال أموت عزيزا شهيدا. وكان يبحث عن الشهادة ورزقها رحمه الله ورضي عنه ومات رجلا بطلا. ولله ضر من قال علو في الحياة وفي الممات بحق الله أنت إحدى المكرمات. رحمك الله يا عقبة يا ابن نافع يا فاتح مصر مع عمرو ويا فاتح ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وشمال السودان يا مؤسس القيروان يا من عشت بطلا ومت بطلا يا من عشت تبحث عن الشهادة وصدقت مع الله فأكرمك بها. إنها الشهادة يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. من عظيم ما يعلم من كرامة الشهيد على الله. الشهيد حي عند الله يأكل ويشرب ويتمتع ويرزق. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هم في حبور وسرور، هم في سؤدد وكرامة، هم في عز وفي نعيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة قال ما هل تشتهون شيئا؟ قال وما نشتهي يا ربنا؟ أعدنا إلى الدنيا لنقتل فيك مرة ومرة يا رب. قال إني قضيت أنكم لا ترجعون. قالوا فأبلغ أهلنا أن في خير ونعيم. فأنزل الله في قرآنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن آية أخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد يخرج من قبره دمه ينزف دما لون الدم وريحه ريح المسك. الشهيد له خصال عند الله مع أول قطرة تنزل من دمه يغفر كل ذنبه ويرى مكانه في الجنة ويشفع لأربعين من أهله ويزوج بأكثر من 70 من الحور العين ويؤمن الفزع الأكبر ويؤمن من فتنة القبر وكذا وكذا وكذا. ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. لهذا كان أجدادنا الأبطال من الصحابة والتابعين يحرصون على الشهادة ويبحثون عنها في مظانها. أنا قاصد أبقي من الحلقة وقت لي حتى أعلق بسرعة جدا على القرارات التي اتخذها رئيسنا محمد مرسي في يومنا هذا. أقول سلمت يمينك يا مرسي، سلمت يمينك يا مرسي. اليوم شعرنا أن عندنا لمصر رئيس. النهاردة يا سيادة الرئيس أنت فعلا بقيت رئيس. سلمت يمينك على هذه القرارات، وسلمت يمينك على قرارات اتخذتها من أيام. خلاص صار عندنا رئيس يملأ كرسية، يملأ مكانة، فأعينوه، وهي قرارات صائبة طال انتظارها. كلمني وأنا في الطريق إليكم بعض إخواننا في القوات المسلحة، ضباط كبار، قالوا الجنود يرقصون من شدة الفرح. قلت له كيف استقبلتم هذا الأمر؟ قال بفرحة عارمة وبارتياح كبير، فالحمد لله رب العالمين. واتخذ قرارات جريئة من العيار الثقيل بشياكة، لا سب ولا هضم حق أحد ولا كذا ولا كذا، بشياكة، فالحمد لله رب العالمين. فاللهم وفق رئيسنا يا رب، اللهم وفق رئيسنا يا رب. مطلوب من كل أهل مصر أن يعينوا هذا الرجل وألا يعجلوا عليه. محمد مرسي لا يملك عصا موسى ولا خاتم سليمان كما يفهم البعض، ولا عنده الفانوس السحري. ممكن يبقى عنده فانوس لأولاده لو عنده أو لأحفاده، بس مش سحري. لا يملك عصا موسى ولا خاتم سليمان ولا الفانوس السحري ولا البنورة المصحورة. محمد مرسي لا نبي ولا رسول ولا ملك، رجل كله مع كله حسنات، وله يقينا سيئات كأي أحد فينا. أعينوه ولا تعجلوا عليه، أعينوه ولا تعجلوا عليه. اللي أنا عايزه بقى من الرئيس وقفة مع الإعلام. طلبت منه في حلقة في هذه القناة بعدما أصبح رئيسا بجمعة، قلت له لا بد من جلسة مع الإعلاميين كلهم، فيها الحرية مكفولة إلى أبعد مدى، بشرط ألا يترتب على هذه الحريات إفساد للبلد أو هز لاستقرار الوطن أو شائعات مغرضة أو أكاذيب أو نشر فواحش. كلهم أنا لن أقصف قلما أبدا، أنا لن أغلق قناة أبدا، أنا لن أصادر جريدة أبدا، وامدد لهم حبال الصبر. فمن اعوج فخذه بالقانون بالعدل. الحزم والعزم لا يعني الظلم، كن حاسما بالعدل، كن حازما بالعدل. الحمد لله بالبلد كده، بالبلدي الرئيس بتاعنا طلع له سنان يا رجالة، الحمد لله. خلاص شعرنا أن لرئيسنا أنياب ومخالب لا يجعلها إلا في موضعها بما يرضي الله. سعدت جدا وأنا أسمع الخطاب في الطريق في السيارة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بقى عندنا رئيس بيستشهد بآيات القرآن، بقى عندنا رئيس حافظ القرآن كله، بقى عندنا رئيس بيصلي الفجر في جماعة، بقى عندنا رئيس بيستشهد بكلام النبي وبكلام أبي بكر وعمر، بقى عندنا رئيس خطابه بيفكرنا بربنا، بينصحنا في خطابه أن نتمسك بديننا. الله أكبر، هي مصر تستحق ده؟ إحنا نستحق رئيس كده وأحسن من كده كمان. شعبنا طيب، شعبنا طيب، يحب الله ويحب رسوله ويحب دينه، والحمد لله رب العالمين. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك يا شيخ مسعد. اتفضل يا حبيبي. كل سنة حضرتك طيب والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. بارك الله فيك، وانت طيب. والله يا شيخ مسعد انا احبك في الله، يعني عارف انا يعني حاولت اتصل بحضرتك في وفاة ست والدتك الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب، بس ما عرفتش والله. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. الله يخليك ويكسك عني خير. بس انا متصل والله العظيم، والله يعني احنا في قمة السعادة هنا بالقرارات بتاع سيادة الرئيس اطال الله عمره، وان شاء الله احنا وراه وهنصبر عليه وصابرين معاه ان شاء الله، وجزاه الله خير عننا ان شاء الله. الله يرضى قرارات عنك. يعني كنا منتظرينها بفارغ الصبر والله العظيم. الحمد لله. واحنا بنكمل يعني قرارات سيادة الرئيس، وان شاء الله هو ساير على الخط السليم ان شاء الله، وربنا ينصره ان شاء الله وينصر الامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله. جزاكم الله على كل خير. ادعو له ادعو له في سجودك ان ربنا يوفقه ويعينه وان يبعد عنه الكلاب النباحه المؤذيه. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا الجليل. حياك الله وبياك. اسال الله ان يرفع قدرك ويعلي شانك يا رب، وان يطيل عمرك وينفعنا بعلمك، ويجعل كل عملك في ميزان ابوك وامك. امين يا رب امين. هذا اما عن شيخنا الدكتور محمد مرسي، وأنا أعتز بقول شيخنا لأني رأيته اليوم شيخا، شيخا حقا يتكلم بالقرآن. نعم. يتكلم بعز الإسلام. نعم. أسأل الله أن يبارك فيه، لقد هز قلبي اليوم وهو يتكلم بالقرآن. نعم. وهذا ما كنا نحلم به ونتمناه. نعم. كنا نقول اللهم ولي أمورنا خيارنا. آمين. واستجاب الله دعاءنا، ونحن لا نستحق أن يستجيب الله دعاءنا. فالحمد لله. لله الحمد لله الحمد لله. دكتور محمد مرسي أثبت اليوم أنه هو الرجل المناسب في المكان المناسب. الحمد لله. لا يتخذ القرارات بهمجية الجهلاء، ولا يتواطأ تواطئ الخونة العملاء، ولكنه يتصرف تصرف الحكماء. أسأل الله أن يبارك له. آمين. وأن يعلي قدره. آمين. وأن يفتح على يديه ويرزقنا وإياه ومسلمين وشعوب. آمين. المسلمين. آمين. الاعتزاز بالإسلام. آمين. نعم، رأيت اليوم رئيس يعتز بإسلامه، جزاه الله عنا خيرا، وجزا الله عنا قناة الرحمة والعاملين فيها خيرا، وجزاك أنت خيرا على صبرك علي واستماعك لكلماتي. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك وأكرمك الله، وأسأل الله عز وجل وأمنوا على دعائي. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيسنا لكل خير. اللهم قيد له البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتأخذ بيديه إلى الخير يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلدنا شرا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره وبالا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة العتق من النيران، والفوز بأعلى الدرجات في الجنان، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم يمنا كتابنا، ثقل بالخير ميزاننا، احشرنا تحت لواء نبينا، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ادخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، إنك ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا.